إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن غزوة أحد والمجلس الذي قبله تحدثنا عن غزوة بدر، وذكرنا في المجلس الماضي ما كان بين غزوة بدر وغزوة أحد، وقد ذكرنا من أهم الأحداث التي صارت بين تلك الغزوتين إجلاء بني النضير، يعني يهود بني النضير، وإجلاء يهود بني النضير من المدينة من أعظم ومن أهم الأحداث، لأنهم كانوا يحيكون المؤامرات تلو المؤامرات، ويخططون الخطط تلو الخطط للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللحيلولة بينه وبين امتداد دعوته وانتشار دعوته. غزوة أحد وما حصل فيها من الأحداث والدروس وما فيها من العبر. غزوة أحد غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قائد الجيش، وكان المشركون يقودهم خالد بن الوليد وأبو سفيان. فالتقى الجيشان كما ذكرنا، فبادئ ذي بدء انتصر المسلمون لما أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا حدث بعد الانتصار؟ لأن غزوة أحد مرت لقاء المشركين بالرسول عليه الصلاة والسلام مر بمراحل، فالمرحلة الأولى الانتصار على المشركين وهزموهم هزيمة ساحقة، ولذلك يقول عروة كما في حديث عروة بن الزبير كما عند البخاري، لما هزم المشركون يوم أحد، أو لما كان يوم أحد وهزم المشركون، هذه المرحلة الأولى، صاح فيهم الشيطان يعني إبليس، ويظهر لي أن المسألة أو الموقعة أو الوقعة كانت على مقربة من غروب الشمس، وفيها أغبرة، صاح فيهم الشيطان أي عباد الله أخراكم، يعني يا والشيطان صاح في أصحاب الرسول أخراكم، يعني أتيتم من ورائكم. رجع أولاهم أو رجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فتقابل الصحابة مع الصحابة، فنظر حذيفة ابن اليمان فإذا هو بأبيه، لأنه هو في المقدمة وكان أبوه في يعني في المؤخرة، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال أي عباد الله أبي أبي، يعني ليس من ورائي هم المشركون، يقول فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فاختلطوا اختلط بعضهم ببعض، كان حذيفة يقول غفر الله لكم، يقول عروة فما زال في حذيفة بقية من خير حتى لقي الله عز وجل. إذن الشيطان الحقيقي الشيطان الأكبر كان له دور في انقلاب موازين المعركة يوم أحد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن أبي كان خرج معهم يوم أحد، وكان يعني يتحين الفرص، فأي فرصة سيهتبلها، فما كان منه إلا أن انسحب بثلث الجيش، لما رأى ما رأى انسحب بثلث الجيش، فكانت هذه أيضا ثغرة، وهذا شيطان أو تدخل شيطان إنسي، والذي هو عبد الله بن أبي رأس المنافقين. الأمر الثالث الذي هو عصيان الرماة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من بعد ما أراكم هزيمة المشركين تنازعتم في الأمر، بعضهم يقول ننزل للغنيمة وبعضهم يقول لا، وأخيرا نزلوا وعصيتم، من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا يعني الغناء ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فالقضية ابتلاء قبل كل شيء. نعم الشيطان الأول والأكبر له دور، والشيطان الثاني له دور، وعصيان الصحابة لهم دور، لكن قبل كل شيء الابتلاء المحض، الابتلاء من الله تعالى لهذه النخبة المؤمنة، يمحص الله الذين آمنوا. عفى الله عنكم. فحصلت الهزيمة النسبية المرحلية، قتل في هذه الغزوة حمزة بن عبد المطلب، قتله وحشي. وفي ذلك يقول البخاري كما في حديث جعفر بن أمية الضمري قال: سافرت أو خرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيار، يقول حتى أتينا حمصة يعني بالشام، فقال لي عبيدة: ألا نأتي وحشيا فيحدثنا كيف قتل حمزة؟ فأتينا وقد سكن وحشي، قد سكن حمص، فأتيناه فسألنا عنه، فإذا هو في ظل قصره، يقول فسلمنا عليه فرد علينا السلام. وعبيد الله ابن عدي كان معتجرا بعمامته، يعني كان متلثما لم يخرج إلا عيناه، فقال لوحشي: أتعرفني؟ فقال وحشي: لا أعرفك، إلا أن عدي بن الخيار تزوج امرأة فجاءت بولد فكنت أسترضع له، يعني أطلب له من يرضعه. يقول فلكأني أنظر إلى قدميك، يعني هاتين القدمين، أو يعني هذه القدمين كهاتين القدمين، انظر إلى نباهة وحشي. يعني عرف عدي ابن الخيار، عرفه بقدميه، وقد كان يبحث عن من يرضعه، لأن وحشي كان عبدا عند عدي بن الخيار. ثم فك العمامة أو فل العمامة، فقال له: يا وحشي، حدثنا كيف قتلت حمزة؟ قتل حمزة ليس بالأمر الهين، حمزة بطل، فارس مغوار، فارس يعرف كيف يقاتل وكيف يحتمي، وهو معروف بالبسالة والشجاعة، كيف قتلت حمزة؟ فقتل حمزة كان حدثا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الطبراني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سيد الشهداء حمزة. ورجل قام إلى ظالم فأمره ونهاه فقتله. قيل: كيف قتلت حمزة؟ فقال وحشي، قال لي جبير بن مطعم، يعني سيده، لأنه مر بمراحل، كان سيده بادئ الأمر عدي، ثم كان سيده بعد ذلك لأنه يباع ويشترى. قال لي سيدي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي، لأن حمزة هو الذي قتل طعيمة بن عدي وهو عم جبير بن مطعم، فقال: إن قتلت حمزة بعمي طعيمة بن عدي فأنت حر. يقول حمزة: فخرجت عام عينين، يعني عام أحد، إن أحد يقابله جبل الرمة، الجبل الصغير، ويقال له عينين، أحيانا تسمى بهذا الاسم يعني باسم الجبل الصغير وأحيانا بالجبل الكبير، وهو جزء من كل أو بعض من كل. يقول: فخرج سباع أو سباع رجل مغوار فقال: ألا من مبارز أو ألا مبارز، يعني من يخرج، يعني فليخرج من يخرج، لأن المعارك السابقة هناك صفوف أولية وصفوف وسطية وصفوف أخروية، يتقدم الصف الأول مع الصف الأول ثم يتبارزون ثم يأتي ثم تختلط يعني الجيوش مع يختلط بعضها ببعض. ألا من مبارز؟ فخرج وبدأ يلوح بسيفه، فخرج حمزة بن عبد المطلب قال: يا سباع، يا أمة، يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور. والبذر هو اللحمة التي في فرج، في وسط فرج المرأة، مقطعة البذور. وكانت أمه ربما أنها ترتكب الفواحش يعني من رجل إلى رجل، تحاد الله ورسوله. يقول: وحشي فاندفع إليه فكان كأمس الذاهب، يعني بلحظة وإذا هو منهيه. يقول وحشي، يقول: فكمنت له تحت صخرة حتى دنا مني، وكان قد جهز حربته، فكمنت له عند صخرة حتى اقترب مني، يعني حمزة، وحمزة ما علم. يقول: فرميته بحربتي في ثنته، يعني ما بين السرة وما بين الذكر. يقول: حتى خرج الرمح من بين وركيه، فسقط حمزة رضي الله عنه. يقول: ثم خرجت معهم إلى مكة، فلما انتشر الإسلام في مكة يقول خرجت إلى الطائف. قال: ثم إنا، يعني المشركين، أرسلوا رسولا إلى الرسول، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروا أنه لا يهيج الرسل، يعني لا يقتل الرسل ولا يؤذي الرسل. قال: فخرجت معه. يقول: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت حمل وحشي؟ قلت: نعم. قال: ما بلغني من أمرك، أو أنت قتلت حمزة؟ فقال: هو ما بلغك. فقال عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ يعني لا أرى وجهك. ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا أسلم وحشي وحسن إسلامه. قال: فارتدت العرب، وادعى مسيلمة أو مسيلمة الكذاب النبوة، فقلت: لأخرجن فلأقتلن مسيلمة فأكافئ به حمزة. يقول: فخرجت معه، فعل مثل ما فعل بحمزة، كمن لمسيلمة أو مسيلمة. يقول: فرأيته في تلمة جدار وهو ثائر الرأس كأنه جمل أورق. يقول: فرميته بحربتي ما بين ثدييه حتى خرج الرمح من بين كتفيه. يقول: فسقط، فجاءوا فضربوه على هامة رأسه. هكذا انتهى أو قتل حمزة رضي الله عنه. وحمزة من الغيظ الشركي وغيظ المشركين لما قتلوه مثلوا به، من بين القتلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة وقد مثل به فلم يصلي على أحد من الشهداء غيره، ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد رآه وقد مثل به، يعني قطع أنفه وقطعت أذناه، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تجد صفية، وهي عمة الرسول، لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته، يعني في محله، حتى تأكله العافية، يعني الطيور، حتى يحشر من بطونها، يعني يوم القيامة. قال فكثر القتلى، يعني يوم أحد قتل 70. وهذا أصلا مخ قد أخبر وقد ذكر وقد أخبر به جبريل يوم بدر لما هبط كما مر بنا كما في حديث الترمذي من حديث علي، لما اختاروا الفداء ويقتل منهم في العام القابل يقتل مثلهم، يعني يقتل 70، فقالوا نختار الفداء ويقتل منا، وفعلا قتل منهم 70 يوم أحد في طليعتهم حمزة. فكثر القتلى وقلت الثياب، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد، وحمزة كما جاء عند الترمذي فكفن في ثوب واحد، في نمرة في ثوب واحد. كما أنه قتل والد جابر يعني عبد الله أيضا قتل يوم أحد. وقد جاء عند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قتل أبي يوم أحد، وعند البخاري قال جابر لما كانت ليلة أحد دعاني أبي فقال يا بني لا أراني إلا أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أترك أحدا أعز علي منك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فقط، واستوصي بأخواتك خيرا، لأنه له 9 بنات، واستوصي بأخواتك خيرا. يقول جابر فلما أصبحنا كان أبي أول من قتل، كان أول من قتل. قال فدفن معه رجل آخر، يقول فلم تطب نفسي أن يدفن معه رجل آخر، يقول فاستخرجته بعد 6 أشهر وإذا هو كهيئته يوم قتل، أو وإذا هو كيومي أو في هيئته كيومي، أو فإذا هو كهيئته يوم قتل غير أذنه، يعني أذنه يعني أذنه فيها شيء من أكلة الأرض. ووالد جابر كما جاء عند الشيخين من حديث جابر رضي الله عنهما عنه وعنهما يقول لما قتل أبي يوم أحد يقول جعلت أبكيه وأكشف عن وجهه، أكشف عن وجهه، وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وقد تحدثنا عن جواز البكاء إذا لم يصحب بنوح أو بتسخط وجزع، وأن البكاء هو تنفيس عن نفسية المصاب، المهم ألا يصل إلى التسخط من قدر الله عز وجل. ثم يروي لنا جابر أيضا عند الترمذي قال لما كان يوم أحد يقول رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسرا، يعني مكسور الخاطر، يعني ضائق الصدر، فقال عليه الصلاة والسلام ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ فأخبره، فقال ألا أخبرك أو ألا أبشرك بما لقي الله عز وجل أباك؟ ما من أحد إلا وقد ألا وكلمه الله عز وجل من وراء حجاب إلا أباك، فقد أحياه فكلمه كفاحا، يعني وجها لوجه، وقال له تمن، فقال أريد أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى، فقال الله عز وجل قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. وفي ذلك نزلت ما في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. فوالد جابر أيضا قتل يوم أحد وحصل له هذا الفضل. وكما مر بنا اللي هو اليمان والد حذيفة ويقال له حسين أيضا قتل يوم أحد. ومن الأحداث التي أو من المعجزات التي حدثت في أحد كما جاء عند البزار من حديث بريدة، وقد حسنه ابن حجر ورجاله رجال هذا الحديث رجاله أقول رجال ثقات، عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا يوم أحد قال اللهم إن كان محمد على الحق فاخسف به، فخسف به. كما أن من الأحداث التي حدثت في بدر كما في حديث كما مرة كما ذكرنا لواء عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن عروة بن الزبير أن أبا جهل يوم بدر لما التقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، انظر كيف يزين للإنسان سوء عمله، قال أبو جهل اللهم أينا أفجر وأقطع للرحم فأحنه اليوم، يعني أهلكه اليوم، فدعا على نفسه فأهلكه الله يوم بدر وذهب إلى النار. انتهت غزوة أحد ومر بنا أن أبا سفيان لما قال ستجدون في القوم مثله وقال أعلو هبل وقال اليوم لا لنا العزة ولا عزة لكم، ورد عليهم كما ذكرنا كما في حديث البراء عند البخاري لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الله أعز وأجل، وقال الله وقالوا الله مولانا ولا مولى لكم، ثم قال كما عند عبد الرزاق قال أبو سفيان قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فقال أبو سفيان لقد خبنا. فانصرف أبو سفيان وخالد بن الوليد ومن معه حتى إذا كانوا في حمراء الأسد سولت لهم أنفسهم بالرجوع، فجاء الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فندب الصحابة ليلحقوهم، وكانوا أو كان معهم أو يقودهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فلما رأوا أن الصحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لتتبعهم ولوا الأدبار، فتحدث العرب أنهم هزموا، يعني أن المشركين هزموا، لأن العبرة بالنهايات لا بالبدايات. فانهزم المشركون. وإن كانت العبرة بالبدايات أيضا المسلمون هزموا المشركين في بداية الأمر، فهم هزموهم في بداية الأمر وهزموهم في نهاية الأمر، فلحقوهم فهربوا، لحقوهم جاءوهم وكانوا في حمراء الأسد، وحمراء الأسد تبعد تقريبا 8 أميال عن المدينة، فولوا الأدبار منهزمين. ودائما الانتصار ليس الانتصار أحيانا بالسلاح، أحيانا الانتصار بالمبادئ، الانتصار المعنوي أهم من الانتصار الحسي. وكونهم لحقوهم وولوا الأدبار جبناء أذلة، هذا بحد ذاته يعتبر نصر. فولوا الأدبار، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أولا ما كان يأمر بالإجهاز على الجريح، ولا كان يتبع الفار والهارب، فالفار والهارب كان يترك. حتى ماعز لما مر بنا في كتاب الحدود لما فر من الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا تركتموه، فهرب فتركه يهرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما لحقهم لأنهم أرادوا السوء، وإلا لو كانوا هربوا وذهبوا وما أرادوا سوءا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يندب للحاق بهم. وأنزل الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فذهب المشركون إلى مأمنهم، والأيام القادمة حبلى بالأحداث، فالمشركون ما تركوا الرسول، جاءوا إليه وسيأتون إليه ما دام فيهم عرق ينبط. إذن من أخلاقيات الحرب ومن أخلاقيات الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرب أنه كان لا يجهز على جريح، ولا يتبع فارا، ولا يغدر، ولا يمثل. أما المشركون فلا، فمن طبيعتهم الغدر، من طبيعتهم التمثيل، وقد فعلوا ما فعلوا بحمزة رضي الله عنه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر على جيش أو إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين، وأوصاه بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، يعني لا تخونوا في الغناء ولا تغدروا. حتى في الحرب، نعم جاء عند الشيخين من حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما الحرب خدعة، الحرب خدعة، الحرب خدعة، لكن اثناء الحرب أو في بدايات الحرب، مقدمات الحرب، ولا فيه غدر ولا تغدروا. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، وفي رواية يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي حديث ابن سعيد عند الشيخين لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره. وفي رواية لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. فقال عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث البعوث ولا تغدروا ولا تمثلوا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال. في القضية ليست قضية سفك دماء بقدر ما هي إنقاذ الإنسان من النار. إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم يعني من دار المشركين إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم يكونون كالمهاجرين لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإنهم أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله عز وجل وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يحاربوا مع المسلمين جاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على أو أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنكم واجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله وأنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. إذن الحرب له آداب له سلوكيات له أخلاقيات فلا يجهل فلا يحصل فيه تمثيل ولا يحصل فيه غدر ويحصل فيه الوفاء بالعهد. لذلك مر بنا حديث حذيفة بن اليمان لما عاهد المشركين بأن لا لما حذيفة وأبوه لما عاهد المشركين بأن لا يقاتلوا مع الرسول فلما أخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك قال عليه الصلاة والسلام انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أيضا لا تقتل النساء في الحرب لا تقتل الذرية. لذلك جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فأمر عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وفي حديث الأسود بن سريع عند الإمام أحمد يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع غزوات وفي غزوة قتلت المقاتلة ثم الذرية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام قتلوا المقاتلة حتى أتوا على الذرية. فقالوا يا رسول الله هم أبناء المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام خياركم أبناء المشركين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى آخر الصحابة بعض الصحابة خياركم أبناء المشركين ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فلا يزال كذلك حتى يبين عن ذلك لسانه. فلا تقتل النساء ولا تقتل الذرية. أما حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنهم سألوا عن الذراري يبيتون فيصيبون منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال عليه الصلاة والسلام هم منهم. هذا طبعا محمول على المحارب. فإذا رأيت امرأة تحارب معها سلاحها من المشركين معها سلاحها ورأيت طفلا معه سلاحه هذا له حكم، لكن طفل امرأة عجوز مثلا راهب جالس في صومعته جالس قد ترك الناس من شره وأمن الناس من شره تأتي لتقتله، هذا ما جاء به الإسلام. فإذا هم منهم محمول على من يحاربون، من حملوا السلاح. وفي ذلك مسألة قتال أو مشاركة النساء في الحروب، ربما يستدل بحديث الربيع بنت معوذ وبحديث أم عطية، وقيل أن الحديث هو واحد، أن قالت أم عطية غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات فكنت أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأقوم على المرضى وأداوي الجرحى. ففي نوعيات من النساء لا تثريب في مشاركتهن في الحرب، اجتمعت شروط وامتنعت أو تحققت الشروط وزالت الموانع. امرأة كبيرة، امرأة عرفت بالتقوى بالصلاح بالمعرفة بالخبرة بالحنكة إلى آخره، فهذه لا بأس أن تقوم بهذه المهمة. أما امرأة لم تتحقق فيها الشروط كأن تكون بنتا أو نحو ذلك فإنه لا يجوز أن تشارك في الحروب. وفي ذلك كما في مسند ابن أبي شيبة كما في حديث سعيد بن عمرو القرشي أن أم كبشة امرأة من عرنة من ضباعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين جهز جيشا فقالت يا رسول الله أريد الخروج، فقال لا، قالت يا رسول الله أقوم وأخلفهم في الرحال وأقوم على المرضى وأداوي الجرحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن تكون سنة يقال خرجت فلانة، ولكن اجلسي. انتهت كما قلت انتهت غزوة أحد بانتصار المسلمين، بادي الأمر انتصار الحسي وآخر الأمر بالانتصار المعنوي. نعم كان بين الانتصارين كان للمشركين جولة حتى يتحقق الابتلاء الرباني وحتى تستلهم الدروس ليأخذها ليعتبر من يعتبر في العاجل أو في الحال وفي المآل. وقد استفاد المسلمون من مدرسة أحد الدروس الكثيرة، بل ألفت مؤلفات في هذه الغزوة. وغزوة أحد كما قلنا في غزوة بدر، غزوة بدر كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعند عبد الرزاق كانت من حديث ابن عباس 17 من رمضان يوم الجمعة. وأما غزوة أحد فكانت في شوال، كانت في شوال بعد السنة من غزوة بدر. وكانت كما قلنا غزوة بني النضير كانت في الوسط، يعني بعد 6 أشهر من غزوة بدر والنضير. وأحسب وأظن أن الوقت لا يسعفنا بأن نتحدث عن غزوة الخندق، وقد كانت بعد غزوة أحد بسنتين، لكن لعله يسعفنا أن نتحدث عن المواقف أو ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد. طبعا بعد غزوة أحد بدأ اليهود، لأنه موجود يهود بني قينقاع ويهود وقريضة بني قريضة، كانوا لما عرفوا الأمر بدأوا يخططون، فهذا الرسول جاء إلى المدينة وانتصر ببدر وانتصر بأحد وأجلى بني عمهم، فلا بد أن نخطط له التخطيط الجيد. وكان يدور هذه المؤامرات كعب بن الأشرف. فقد كان في مجلسه يندد بالله ويندد بالرسول ويؤذي الصحابة، وبلغ أذاه مبلغا عظيما. والله تعالى يقول: ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا أن يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فاليهود يهود بني النضير أجلوا، وسيأتي الحديث عن يهود قريظة أنهم أجلوا أيضا. أما كعب بن الأشرف وأبو رافع اليهودي فقد كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون الله أذية صريحة واضحة. ولذلك جاء عند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال محمد بن مسلمة: ائذن لي يا رسول الله، هل أقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فجاءه، وكان محمد بن مسلمة كما عند الواقدي كان أخا من الرضاعة لكعب بن الأشرف، فجاء محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف فذكر له ما بينهما، لأن بينهما علاقة، وذكر ما بينهما وقال وذكر الرسول وقال: قد أراد منا الصدقة وقد عنانا، يعني أوقعنا في العناء والمشقة في عبادات في كذا في كذا في زكاة، وهو يعني هذا من باب التورية. فعلا كلفهم بما ينقذهم من نار جهنم وقد عنانا. فلما رآه تكلم اللي هو كعب بن الأشرف الذي هو كعب بن الأشرف قال: وأيضا والله لتملن، والله لتملنه، يعني أيضا سيحصل لكم ملل وسأم منه. فقال محمد بن مسلمة: إنا قد اتبعناه ولا نريد أن نتركه حتى ننظر إلى ماذا يصير أمره، يعني اتباعنا له مرحل وقتي، فننظر إلى ماذا يصير أو ماذا سيصير أمره. ثم قال له محمد بن مسلمة: وقد أردت يعني يا كعب أن تسلفني سلفا. فقال كعب بن الأشرف: وماذا ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنوني نساءكم؟ قال له: أنت أجمل العرب، كيف نرهنك نساءنا؟ قال: ترهنوني أبناءكم؟ قال: يسب ابن أحدنا، يقال رهنا في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. فقال: نعم. فوعده أن يأتي، يعني بمن يشهد، فوعده أن يأتي بالحارث يعني ابن أوس عباد بن بشر وابن عبس، فجاءوه ليلا، دعوه ليلا، فقالت امرأته: إني أسمع صوتا كأنه صوت دم. هذه من عبقرية امرأة كعب بن الأشرف. فقال: لا، هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، أو ورضيعه أبو نائلة، يعني الأمر سهل. ثم إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليل أو طعنة بليل لأجاب. وقال محمد بن مسلمة لأصحابه: إني إذا استمكنت من رأسه فدونكم، وفي رواية: إني سأشم رأسه فإذا استمكنت من رأسه فدونكم. فنزل وكعب بن أشرف وهو متوشح بسيفه، فقال لما نزل قال له محمد بن مسلمة: ما هذه الريحة وما هذه الطيب؟ قال: تحتي فلانة أعطر نساء العرب. فقال له محمد بن مسلمة: تأذن لي أن أشم؟ فقال: شم. يقول: شمه، يعني شم الطيب الذي فيه، ثم قال له أتأذن لي أن أعود؟ قال نعم. فعاد يقول فاستمكن من رأسه فقتلوه، ثم قال دونكم فقتلوه، فقتلوا كعب ابن الأشرف. وأيضا في سرية قتلت أبا رافع اليهودي. والمستقرئ للنصوص يجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تعامل هذا التعامل إلا مع اليهود، حتى المشركين ما كان يتعامل معهم، يعني القتل الفردي، إنما هو فقط مع اليهود. لما؟ لأنهم أهل غدر، يعني ما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين بهذا التعامل، ولا تعامل مع النصارى بهذا التعامل، فضلا عن عصاة من المسلمين، إنما تعامل فقط تعاملا خاصا خاصا خاصا مع أبناء الغدر أو مع أهل الغدر اللي هم اليهود، الذي يلقاك بوجه وينصرف بعشرات الوجوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن أشرف، وأمر بقتل أبا رافع كما سيأتي الحديث عنه. وكان عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد، يعني بدأ كان يهيئ عليه الصلاة والسلام لمرحلة الدعوة، الدعوة وبث الدعاة إلى القرى وغيرها. ومن ذلك كما مر بنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في بئر معونة، وقد كانت قصة بئر معونة كانت قبل أحد، كانت قبل أحد. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 ليعلموا الناس القراءة في القرى والهجر والهجر. كتاب اللعان والنفقات والرضا. طيب عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال، عن سالم بن سعد الساني رضي الله عنه قال جاء أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن علي الأنصاري فقال يا عاصم أرأيت رجل رأى على رجل، سئل رسول الله عن المتلاعنين فقال حديث من؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحديث حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما. إن وهذا لعله قد نزعه عرق، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والولد للفراش وللعاهر الحجر، حديث عائشة رضي الله عنها ألم تري أن مجزن المدلجي، حديث أيضا حديث عائشة رضي الله عنها. طيب يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب، حديث عائشة رضي الله عنها. وإنما الرضاعة من المجاعة، حديث عائشة رضي الله عنها. طيب ابن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، حديث أبي مسعود رضي الله عنه. طيب لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف، حديث عائشة عن امرأة أبي سفيان هند بنت عتبة، عن امرأة سفيان، لا الحديث أصل الحديث عن عن عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنه. أحسن. ما جاء في سبب النزول قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، حديث ابن عباس. في أي سورة هذه الآية؟ النور، سورة النور. قال ابن عباس، قال ابن عباس إن هلال، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أحد في ظهرك، فقال هلال إذا رأى رجل منا على امرأته رجلا ينطلق فيلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة أحد في ظهرك، فقال والذي بعثك بالحقين لصادق ولينزلن اللهم يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل ونزلت والذين يرمون أزواجهم إلى قوله أبصروها فإن جاءت به أكمل، قال انظروا فإن جاءت به فإن جاءت به أسهم وفي رواية قصيرا أدعج العينين خذلج الساقين عظيم الأليتين فلا أرى إلا أن عويمرا صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أرى عويمر إلا كذب عليها. فجاءت به على النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه وترث منهم ما فرضه الله عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه إن امرأتي جاء أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت وكتاب الإيمان طيب أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، حديث من؟ حديث ابن عم باب الشفاعة. طيب أتي رسول الله سلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، أكمل. رفع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه الذراع فنهس منها نفسة، أتي بلحم فرفع إليه ذراع قالوا يا آدم أنت أبو البشر، أكمل. أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. ألا ترى قالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، قالوا يا نوح أنت أول إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، اشفع لنا وقد سماك الله عبدا شكورا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فقال إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قالوا يا إبراهيم أنت خليل الله أو خليل من أهل الأرض، قالوا يا إبراهيم أنت رسول الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك ألا قالوا ترى. يا موسى أنت، قالوا يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع. قالوا يا عيسى أنت، قالوا يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا يا محمد أنت، قالوا يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. لكل نبي دعوة مستجابة، حديث من؟ نعم، لكل نبي دعوة مستجابة، فتجعجل كل نبي دعوته. وإن اختبأت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. طيب حديث أنس مالك وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أحسنت. طيب لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، عن أمي حبيبة رضي الله عنها، أكبر. عن أمي حبيبة رضي الله عنها أن أبوها أبو سفيان بن حرب، عن أمي حبيبة رضي الله عنها أنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام هل لك في أختي تنكحها. عن أمي حبيبة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك في أختي تنكحها، فقال عامر أو عويمر العجلاني لم تأتني بخير، حديث سهل بن معاذ. قد عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المسائل، أكمل. قد عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وكرهها، فقال لن أنتهي حتى أسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إذا رأى رجل مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، في صاحبتك فأت بها. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم إنه لغيور، حديث المغيرة رضي الله عنه، أحسنت. كتاب الإيمان يا شيخ. نعم، كتاب الإيمان. طيب أخبروني بشجرة شبه وكالرجل المسلم لا يتحات ورقها، حديث من؟ عبد الله بن عمر. الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، حديث من؟ أبي هريرة. دعه فإن الحياء من الإيمان، حديث من؟ ابن عمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أبي شريح. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ أبي شريح. قال بل لا يأمن جاره بوائقه. ما معنى بوائقه؟ يعني شروره. طيب آية المنافق أو آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان والمؤمن حب الأنصار، باب ما جاء في فضل أهل اليمن، حديث من؟ أبي مسعود. أبي مسعود وأبي هريرة رضي الله عنه، هم أرقوا أفد وأضعف قلوبا. طيب الفخر أو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، حديث من؟ حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود ما من عبد قال الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. حديث ابن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه. نعم. كتاب الإيمان والطهارة والصلاة الترمذي. طيب إن الله جواد حديث من سعد بن وقاص فأينما تولوا فثم وجه الله. عن الربيع ما لي أرى أباك منكسر ما لي أراك منكسرا. جابر رضي الله عنه ألا أخبركم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. معاذ رضي الله عنه. نعم معاذ معاذ معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضي الله عنه. إن يحيى بن زكريا حديث من حيث معاذ رضي الله عنه. طيب عن صفار بن عسال أكمل. عن صفار بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولياليهن. من لم يأخذ بشاربه فليس منا. حليما زيد بن أرقم حديث زيد بن أرقم رضي الله. طيب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال اتقوا الله ربكم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أبي أمامة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. طيب أحسنت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.